نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث فطردته إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من حديثه عن متعلقات المتن والإسناد، ثم استطرد لعلوم أخرى متعلقة بعلم المصطلح، وذكر منها في مقدمتها تعريف الصحابي، واختار القول بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللقي أعم من الرؤية، ليدخل فيه كما ذكر هو العميان، ويدخل فيه كذلك الصحابة الصغار الذين ولدوا وحملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لم يستطيعوا من التحقق من رؤيته عليه الصلاة والسلام بحكم حداثة الولادة وعدم اكتمال القدرة البصرية، ومع ذلك يدخلون في الصحابة اتفاقا. نعم. واللقي في هذا التعريف كالجنس لقوله مؤمنا، يعني يشمل كل لقي، كل لقي يدخل فيه بشرط الإيمان كما سيبين هو، سواء لقيه فحدثه أو لقيه فسمع منه أو جالسه أو لم يسمع منه شيئا مطلقا، بل مطلق الرؤية فقط، رؤية فقط أو لقي عام فقط، كل هذا يدخله في الصحابة، سواء كان في مجلس خاص أو في مجلس عام، أي لو شهد معه خطبة العيد مثلا أو صلاة الاستسقاء أو شهد معه خطبة جمعة واحدة فقط، وذهب يسمى إيش؟ يسمى صحابيا. فمعنى الجنس هنا يعم جميع أفراد ومعاني اللقي بالشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم. وقوله مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور. يخرج كالفصل يعني حد، هذا يسمى بالتعريف الحدي أو الشرط الحدي، أنه يثبت الموجود وينفي ما عداه. نعم. يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كاذبا. وقوله به فصل ثاني، يخرج من لقيه، يعني يخرج عن ذلك من لقيه وهو كافر، هذا لا يسمى صحابيا. نعم. وقوله به فصل ثاني، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة وفيه نظر كبحيرة يقول فيه نظر، لأنه لم يبعث بعد عليه الصلاة والسلام، وإنما تعلقت الصحبة بعد ثبوت النبوة، ولهذا على الصحيح والراجح أن ورقة صحابي لأنه أدرك النبوة، قال: ليتني كنت جذعا أو فيها جذعا عندما يخرجك قومك، فقال هذا الناموس، إذا جاءه الناموس وهو جبريل عليه السلام ونزول الوحي، فحصل بذلك تحقق إيش؟ النبوة. ورقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث، فهو من الصحابة رضي الله عنه. نعم. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من فصل ثالث يعني أي قيد ثالث، فصل أي القيد يفصل الشيء عن غيره ويميز بين الأمور، فهذا معنى القيد. نعم. فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبد الله بن جحش، كعبيد الله. وقصة عبيد الله بن جحش لا تثبت، هذه القصة غير صحيحة، أبا بن خطل فثابت، ارتد وهجى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وإن كان متعلقا على أستار الكعبة. ولما حصل الفتح قيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. أما قصة عبيد الله ابن جحش فلا تثبت. نعم. عبيد الله ابن جحش وابن خطل وابني وابن خطل والطول ولو تخللت ردة، أي بين لقي له مؤمنا وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم سواء أرجع سواء أرجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، وسواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان من ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المزاريد وغيرها. نعم، هذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، أن الرجل وإن تخللته ردة طالما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ثم وإن تخلت ردة بعد ذلك ثم عاد إلى الإسلام، فإن وصف الصحبة يبقى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. تنبيهان: أحدهما لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حالة الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وهذا ليس من باحث علم المصطلح حقيقة، هذا مقحم في علم المصطلح، لأن في علم المصطلح الصحابة على درجة واحدة، فسواء في ذلك رواية أبي بكر الصديق ورواية الصنابحي ورواية ابن طلحة وغير من الصحابة الصغار كله سواء. إذا ثبتت الصحبة ثبت أن هذا الحديث محتج به، لا فرق بين رواية الصحابي الكبير والصحابي الصغير إذا ثبتت الصحبة. هذا المبحث ليس من باحثي المصطلح، لكنه نعم يعتبر به في في في مباحث أخرى، ويعتبر به أيضا ممكن في مبحث الفقه، فنقدم مثلا فقه الصديق رضي الله عنه وفقه عمر على فقه غيره لوجود المزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشد، كما في الصحيح، وجاء عند الترمذي وغيره وصححه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر وعمر، قال إيش الحديث: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فجعل لهم رتبة الاقتداء، وهي رتبة مضافة لرتبة السنية المذكورة في حديث العرباض، فصار لهم منزلتان، صار لأبي بكر وعمر منزلتان، منزلة السنية ومنزلة إيش؟ الاقتداء والاقتفاء، وهذه مزية على عثمان وعلي رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. نعم، هذا يسمى بالصحابة الصغار، ممن لم يدرك أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أدرك ولكن لم يحدث كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فصغار الصحابة طبقات، صغار الصحابة طبقات، منهم من لا يحسن أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صغر السن، ومنهم من يمكنه ذلك، فمن الذين يمكنهم ذلك ورووا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وكالسائب بن يزيد وغير من الصحابة، هؤلاء من الصغار. من الصغار الذين لا يحدثون الصنابحي على الراجح، وإن كان بعضهم يجمع من التابعين، لكن الراجح أن الصنابحي من صغار الصحابة، وكعبد الله بن طلحة كما تقدم معنا. فهؤلاء روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة، أي من جهة أنهم رووه عن صحابي آخر، فهذا يسمى بمراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة كلها مقبولة، كلها صحيحة، إذا صح الإسناد فيها إلى الصحابي ثم للنبي عليه الصلاة والسلام، فمراسيل الصحابة مقبولة ليست كمراسيل التابعين وإن كبروا كسعيد بن المسيب وابن جبير والحسن ونحو ذلك. نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. ولا يلزم، لا فعل يحتاج إلى تأمل، ما يلزم أن إذا أثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ما يثبت به الصحبة، هذا لا يعني أنه يقول أنا عدل بمعنى أنه يزكي نفسه، هذا لا يلزم أبدا، إنما هذا منزلة الإخبار والإعلام بأنه من الصحابة رضي الله عنهم، ثم يأتي الأمر تبعا. فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ومراسيل الصحابة حجة، خلافا لمن قال ربما يرويه عن تابعي عن صحابي، فنقول هذا ليس بشيء. الأصل في مرسل الصحابي أنه حجة وأنه يروي عن الصحابة. وإذا كنا نرى أحد التابعين من كبارهم أو واسطهم أو صغارهم ومن بعدهم يتنافسون في علو الإسناد والحرص على الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم في طبقة التابعين، ونجد الحرص الشديد في رواية عن أكبر التابعين عن النبي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون الإسناد في حالة قوية وظاهرة من العلو، فالصحابة أولى بهذا الجد والاجتهاد. ما يتصور أبدا يكون مثلا عبد الله بن طلحة بين يديه كبار التابعين وهناك جماعة من الصحابة يذهب ليحدث عن التابعين، هذا لا يتأتى أبدا ولا يتصور. وإذا كان هذا مما يزرى به طالب العلم أو أحد طلبة العلم فلا شك أن الصحابة منزهون عن هذا مطلقا. الصحابة رضي الله عنهم يحدثون عن أهل الفضل ابتداء، وأهل الفضل صحابة من أمثالهم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. من أثبت خلاف هذا فهذا يسمى برواية الأكابر عن الأصغر التي ستأتي معنا، لكن هذا لابد أن يثبت، هذا لابد أن يثبت، ما يأتي بالدعوة. الدعوة الأساسية والأصل في هذا أن الصحابي إنما يرسل عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء من طريق أن أبا هريرة روى حديثا عن كعب الأحبار مثلا عن كذا، هذا يثبت. جاء حديث آخر أن فلان روى عن الحسن البصري حديثا مثلا، فهذا يثبت من طريق ذلك، لكن ما يجعل هو الأصل ويجعل طعنا على القاعدة الأساسية في هذا أن مراسيل الصحابة مقبولة وأن الصحابة يرسلون عن الصحابة من أمثالهم وهم كلهم عذور رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه، يعني بنفس الترتيب المتقدم. نعم. إلا قيد الإيمان به، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لأن الإيمان إنما هو على إيمان محمد عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا مقصود بدخول الإسلام. فليس من دخول الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبا بكر صحابي مثلا وكذا، لا، إنما الدخول يكون بكلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك من متعلقات الإيمان، الإيمان بمنزلة الصحابة وفضلهم وإلى غير ذلك، هذه من متعلقات الإيمان كذلك. نعم. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعين قول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. نعم، يعني هو كالآخر إذا حمل إلى الصحابي وهو صغير أو رأى الصحابي وهو صغير ولم يحدث عنه، هذا يدخل في زمرة التابعين، يدخل في زمرة التابعين. لكن هنا تختلف المنزلة، فعندما نقول هذا من التابعين، من التابعين الذين لقوا الصحابة وهم في حال صغر سنهم لا يحسنون التحديث، فحديثهم يكون يا شيخان مرسلا ليس صحيحا، بخلاف الصحابة، لأن الصحابة عدول، فجيلهم له تميز، جيلهم له تميز. أما التابعي فيكون حديثه مرسلا، ومرسل التابع ليس كمرسل الصحاب. نعم. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعدهم ابن عبد البر. نعم، يعني كبار التابعين من أمثال عامر بن شراحيل الشعبي وأبي حازم وكذلك ملك الحبشة ذلك العبد الصالح النجاشي أصحمه، لأن هناك نجاشي آخر كافر خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد عصره، ولهذا كتب إليه في من كتب من الجبارين. فالحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها ملكان، أصحمة وآخر كافر، الذي أسلم هو أصحمة وأسلم جنده معه. وإنما نبهت على هذا لأن هذا فيه الرد على الديمقراطيين والعلمانيين، واضح يا إخوان، لأنهم يحتجون بقصة أسماء عندما قالت لعمر كذبت ولكن كنا عند البعداء البغضاء. نقول هناك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أصحم الآخر الكافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيتقصد أمثال هؤلاء الذين جاءوا من بعد، فهم لا شك أنهم بعداء بغضاء، ليس هذا أصحم الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد صالح وصلى عليه صلاة الغائب وجمع أصحابه لذلك صلى عليهم عليه صلاة الغائب. هذا آخر، على أن حتى هذا الحديث إذا استدل به على انفراده وعلى أنه على أصحمة، نقول هي قطعا لا تقصد بذلك العموم، وهذا يفقه صغار طلبة العلم، لأنها تعلم يقينا أن ممن كان في تلك الأرض من يا إخوان أصحمة ومن أسلم معه، فهل يصح أن تقصد أصحمة ومن أسلم معه في قولها البغضاء البعداء؟ قطعا لا. إذن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص، كما أننا نقطع بأنه ليس كل من كان في مملكة أصحمة دخل في الإسلام، لكن هو دخل في الإسلام ودخل جنده معه، هل كل مملكة أسلمت؟ هذا لم يقع، هذا لم يحدث ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا لأحد من الأنبياء أن يؤمن القوم بأجمعهم يؤمنون لله عز وجل. يبقى هناك بقية تكفر بالله عز وجل، هؤلاء بعداء بغضاء ولا شك في ذلك. نعم، يقول فعدهم ابن عبد البر، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول أنهم صحابة وفيه نظر، يقول إنهم، هذا أولى يعني، هو بعد القول الأصل تكون همزة إن مكسورة. نعم، يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أصح في خطبة كتابه لأنه إنما أورده ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. نعم، يعني ينتقد إلزام ابن عبد البر بقول إنهم صحابة، هذا الذي انتقد هنا. ابن عبد البر ما قال إنهم صحابة، لكن هو أراد أن يستوعب رواة الجيل الأول القرن الأول، ولا شك أن في القرن الأول يدخل من يا إخوان؟ يدخل هؤلاء المخضرمون، جيد، فهو ذكرهم في الجملة في القرن الأول، ولم يرد بذلك بأن هؤلاء إيش صحابة، فإلزام ابن عبد البر بهذا غير صحيح. نعم، والصحيح أنه معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالنجاشي أو لا، لكن إن ثبت أن النبي، يعني ما يشترط له ما اشترط للصحابة، ها، هذا ما في إشكال أنه يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم بعد ذلك يسلم، فيكون من التابعين، يكون من التابعين لا يكون من الصحابة. نعم، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته بالذات وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا باطل، فالحديث لا يثبت أصلا، هذا حديث منكر بل غاية في النكارة، كما أن هذا القول لا يستقيم من جهتي أنه معارض لحديث صحيح صريح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي، فما يزبين الإخوة الأخوة والصحبة، واضح يا إخوان، فلو كان رؤيتهم في الإسراء تجعل لهم الصبحة الصحبة لكان معارضا لهذا الخبر. فإذا المقصود به يا إخوان إيش؟ الرؤية في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، لا في المنام ولا في نحو ذلك ما يكشفه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صحابي، ومن لم يلقه وآمن به فهذا من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غاية الإسناد، وهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو ما يعني المرفوع هناك اسم جنس كما تقدم معنا، اسم جنس هذا، مثل كما قال أنه في اللقي اسم جنس، هذا أيضا اسم جنس، يعني يدخل فيه كل مرفوع، سواء كان هذا المرفوع مرسلا معضلا مقطعا أو غير ذلك من المسميات التي تقدم، ولا يجمع اسم الإرسال يجمع مسمى الإرسال. يعني لو قال مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مرفوع لكنه منقطع، جيد. لو قال سعيد بن جبير قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مرفوع لكنه إيش منقطع. لو قال أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مرفوع لكنه إيش متصل. فهذا يسمى اسم جنس، يعني يدخل فيه كل أنواع إيش ما سمي بالمرفوع. نعم. وهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو ما ينتهي إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم. تقدمنا ليس التعاريف حدية، ما في إشكال لو إنسان أطلق على مرسل التابع التابع أنه موقوف عليه، ما في إشكال. حتى ممكن تقول موقوف على مالك، موقوف على الشافعي، ما في إشكال في ذلك. ما يقال لابد أن تقول مقطوع ولا تقول موقوف. نعم. من أتباع التابعين كمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في التسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. جيد. فحصلت التفريقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم ولا يلزم. نعم. فقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. نعم، هذا الراجح، أشكال في ذلك. نعم. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل الحديث، هذا حديث لا الأثر ثم المسند سيعرفنا الأثر، قال عنه الأثر، ولفظة الأثر تطلق على الحديث المرفوع وعلى الحديث الموقوف، يشمل هذا كما جاء عن إمام أحمد أنه كان يقول دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، وربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فيقال خبر ويقال حديث ويقال أثر، كل هذا لا حرج فيه. تقول هذا حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عباس، مع أنه من كلام ابن عباس، ما في إشكال، أطلقنا عليه مسمى أن حدث به ابن عباس، إما أن يحدث به عن نفسه فيكون رأي من عنده أو اجتهاد أو فهم للأدلة، أو يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث في نهاية المطاف عن ابن عباس. فلن تقول في الأثر عن ابن مسعود، أو في الأثر عن إسحاق، أو في الأثر عن سعيد، كل هذا لا حرج فيها يا إخوان. ولفظة خبر تشمل الكل، وبعضهم جعل من باب فقط التعريف، جعل الخبر يشمل الحديث والأثر، الخبر يشمل الحديث والأثر، وجعل الحديث خاص بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما كان موقوفا على الصحابة فمن دونهم، على الصحابة فمن دونهم. فالأمر في هذا واسع يا إخوان، هذا الأمر في هذا واسع في استعمال السلف رحمهم الله تعالى. نعم. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كقولي مرفوع كالجنس. وليس هذا مسند بالنسبة للراوي، ولهذا سيأتي أنه سيجعل هناك مسند حقيقي ومسند نسبي. مثلا المسند هو مأخوذ من الإسناد، وهو سلسلة الرجال التي تنتهي إلى الخبر، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، ما في إشكال. يقول لك أسند عن مالك كذا، أسند عن فلان كذا، أسند عن ابن عباس، أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذا مسند. لكن كانوا يتكلم عن المسند متعلق بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وهذا حقيقة تعريف المسند الصحيح، هذا حقيقة تعريف المسند الصحيح، لأن لفظة المسند كما تقدم معنا أعم من ذلك، لكن يريد المسند الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أجمع التعريف في هذا المقام، في تعريف المسند الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي توصل به إلى الصحابي بإسناد صحيح، أي في ظاهره، لأنه قد تكون هناك علة خفية لا يطلع عليها إلا أصحاب هذا الشأن. نعم. وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل. فقولي مرفوع. فقولي مرفوع كالجنس. ويتقدم نعم. وقولي صحابي كالفصل يخرج ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معطل أو معلق. تقدم أنه الأمور كلها يطلق عليهم لفظ الانقطاع ولفظ الإرسال، قال منقطع يقال مرسل، وهذا يؤكد أنه يريد أن يعرف المسند الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي قولي وفي وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد للظهور أن الانقطاع الخفي كان عن المدلس والمعاصر الذي لم يثبت يقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. نعم، هذا يدل على أنه يثبت أن المسند له عدة معاني، هو ذكر معنى وهو المتصل الصحيح، ثم بيّن أن حتى المتصل غير الصحيح أو المحتمل سموه مسندا كذلك، كما مثل بعنعنة المدلس المعاصر الذي لم يثبت لقيه، مثلا سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان الأول كما تقدم يقال مسند الصحيح، يقال مسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى. نعم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي بقلة، وأبعد ابن عبد البر حيث قد يأتي لكن بقلة، إن ذلك قد يأتي لكن بقلة وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. والله الراجح كلام الخطيب هذا وكلام عبد البر جيد، المسند يطلق على ما كان متصلا إلى منتهى الخبر، سواء كان منتهى الخبر تابعي تابعي أو تابعي أو صحابي، لكنه يكون مسند بالنسبة لفلان، مسند إلى مالك، مسند إلى كذا، هذا هو الراجح. فاسم الإسناد يطلق على الكل، يطلق على الكل. نعم. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كبير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العلو المطلق، العلو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد به إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم حيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. نعم، يعني اشتغلوا بالإجازات والبحث عن الأسانيد وأعلاها بالنسبة لصاحب الكتاب، يعني كتب ثبتت في حمد الله تعالى والمسانيد حفظت، فهو يبدأ يبحث عن أقرب إسناد لمسند أحمد مثلا، أو أقرب إسناد لموطأ مالك أو صحيح البخاري أو نحو ذلك، فينشغل بهذا الأمر عن أصول كبار، عن فهم الأحاديث وضبطها ومعرفة عللها واوى إلى غير ذلك، هذا هو الأصل في هذا العلم. فنجد أقوام يطوفون البلدان، يعني استغرقوا حظا كبير من عمرهم في زمن العلم في الرحلة وراء هذه الإجازات، ثم لما جاء لكي يفهم ويعي ويضبط ويبحث فإذا بالعمر قد خرمه. فحقيقة هذا يكون فقط سيؤدي للناس إجازات فقط، هذا الذي سينفع به الناس، أنه يعني ينال الناس بركة التحديث من طريقه لكي يكون عنده إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضي الله عنهم من خلال أصحاب الكتب المشهورة استقرت وثبتت. لكن من جهة النفع الأمة ومعرفة الأحاديث المعلول من الصحيح وغير ذلك فهذا نفعه سيكون قليلا. ولهذا أشار قال فحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه، هذه لا شك أنها ثلمة في طالب العلم، وهو خلل في طريقة الطلب، خلل في طريقة الطلب. ولهذا ما كان الأئمة يحرصون على مثل هذا إلا بعد زمن من طلب العلم، بل ربما لا يطلب إلا بعد أن ينتهي، يعني يصبح يعني إلى قدر كبير من العلم والسعة يبدأ يبحث عن هذه الإجازات وهذه الأسانيد إلى أصحاب الكتب لينال شرف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينافس السلف الصالحين في أنهم كانوا يحرصون على علم الإسناد، كما كان يقال الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من قال لقال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن مبارك وغيره. وليس المعول في علو الإسناد في هذا الباب إلا من جهة قلة عدد الرواة لقلة إمكانية الوهم عليهم، هذه العلة الحقيقية. يعني حتى السلف كما سيشير إلى المؤلف لم تكن همتهم مصروفة في قضية علو الإسناد لذات العلو، وإن كان هو شرف حقيقة أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة رجال فقط، لا شك أن هذا شرف للإنسان، لكن ليس هذا هو المؤدى الحقيقي. المؤدى أنه كلما قل عدد الرجال في الإسناد كلما قلت احتمالية الوهم عليهم والخطأ والنسيان وإلى غير ذلك. أما الإجازات فأسانيدها الطويلة لا تكاد تخلو من مجاهيل وأقوام ضعفاء، لكن هذا لا يضر كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى، هذا لا يضر لأن الكتاب محفوظ أصلا، يعني إسنادي إلى مالك فلا يضر سواء كان في مجاهيل أو في ضعف. موطأ مالك ثابت، إسنادي إلى البخاري، صحيح البخاري ثابت محفوظ معروف طرقه، فما في إشكال أن تصل إليهم حتى وإن كان من خلال من يتكلم فيهم أو بعض من وقع فيهم جهالة. هناك أسانيد معروف أصحابها ورواتها أيضا ثقات، كل هذا موجود، موجود هذا موجود، لكن لا يضر. قال ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم، موضوع لا عبرة به، هذا مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وإنما العلو، وإنما كان ذلك العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة أقرب لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوصائف وصار السند كثرت مظان التجويد، وكلما قلت قلت، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن يكون جاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تتردد في أن النزول حينئذ أولى، فلا تردد، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. نعم، وقد يكون علة من علل النزول كذلك أن يكون من تريد أن تروي عنه مبتدع وتجد إسناد نازل عن رجل من أهل السنة، تأخذ النازل تترك المبتدع، جيد. فحتى في الرواية حقيقة ينبغي لطالب العلم والعالم ومن آتاه الله تعالى إجازات أن يتحرى الرواية عن أهل السنة، وإن كان عنده رواية محفوظة عن أهل البدعة وهي أعلى، ينبغي أن يحدد عن أهل السنة، إلا إذا ألح عليه طالب أو شخص معين بأن يعطيه أعلى إسناد عنده، فهنا يحدثه وينبهه يقول لك مثلا كذا، يعني الغماري مثلا مبتدع ضال، نعم هو من أعلى الأسانيد الموجودة لكن نقول مبتدع ضال، فإذا كان عندك إسناد عن الغماري أو إسناد عن مثلا الشيخ سلمان العلوان مثلا تحدث عن الشيخ سلمان العلوان ما تحدث عن الغماري، عندك إسناد عن الشيخ عبد الله السعد مثلا تحدث عنه ولا تحدث عن كذا، فإذا تقدم أهل السنة على أهل البدعة والضلال. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث يقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر الأجنبيين عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. نعم، يعني يقول لا عبرة به، هذا مسألة المشقة وهذه مسألة غير متعلقات علم النزول والعلو في الإسناد. نعم. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، سيتكلم الآن عن الموافقة والمصافحة ونحو ذلك، وكل هذه أمور كتبها المتأخرون حقيقة ولم تكن موجودة في زمن السلف رحمهم الله تعالى، فهذه كلها إطلاقات تعريفية عن المتأخرين ليس فيها مزية من علم، ليس فيها مزية من علم تسميات قد يوافقون عليها وقد يخالفون فيها. نعم. الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. غير طريقي. أي الطريقة التي تصل إلى ذلك؟ أي الطريق. أي الطريق. نعم. أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. نعم، يعني البخاري سيدخل في العدد. البخاري سيدخل في العدد هنا. نعم. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فقد حصلت الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. وهذا يحتاج أن تروي عن شخص معمر مثلا يخرم عصرين مثلا، فهذا يأتيك بإسناد عالم، يأتيك بإسناد عالم. فإذا كان مثلا عاش 200 سنة، هذا خرم كم يا أخوان؟ 3 أجيال، فهذا سيغنيك عن 3 من الرجال. وهذا موجود. يعني أذكر في أحد السنيد التي عندنا هناك رجل مذكور عاش نحو من 300 سنة، وهذا يعتبر من أعلى الأسانيد. يعتبر هذا خرم حوالي 5 أجيال حقيقة. إذا قلنا العمر 60 مثلا، فهذا راحك من 5 من الرجال. نعم. وفيه أي العلو النسبي البدن، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كان يقع لنا ذلك بإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو نسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره. إسناد العلو النسبي مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 11 نفسا. فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني يقول أنه كما تقدم الإسناد كل ما طال يكون فيه نوع خلل. وهنا مسألة المعمر يأتي هنا مثلا، يروي عن شخص معمر فيخرم له رجلين أو 3 رجال، فيدرك أن يحدث مثل النسائي بنفس العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروع أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية. لقينا أو نعم لقينا جيد. كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه. وهذا يصدق على المتقدم أيضا كذلك، نفس الصفة الأولى، توافقته في شيخ معين كأنك صافحته، إذا نفس المعنى يعني. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة. يعني لا فرق هنا أنك رويت ما روى النسائي، ومع المثال ذكره بالنسبة للبخاري مع أبي مع ابن عباس السراج مثلا، نفس الشيء. يعني هو وافق البخاري في الرواية عن قتيبة من طريق ابن عباس السراج، فهل يصدق عليه مسمى مصافحة هذه الآن؟ يصدق عليه المسمى. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة في النزول. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، ويكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. فإن شارك الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. يعني كان يروي مالك عن قعنبي أو القعنبي عن مالك أقران، روايا عن بعضهما، ما في إشكال في ذلك. اسم رواية الأقران، اسم رواية الأقران. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المديح المدبج. نعم. فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران. وليس كل أقراني مدبجا. يعني نعم إذا فلان عاصر فلان ما روى عنه فيسمى هذا قرين هذا، يعني هؤلاء أقران، فإن روى عنه سمي مدبجا. وحقيقة الأمر وفي ذلك واسع، حقيقة هذا كله تسميات حادثة يا أخوان، اللفظ يشمل كل هذا. تقول عن هذا رواية الأقران، تقول عن آخر هؤلاء أقران، كله واسع. نعم. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، صنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله، وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. وهل ديباجات الوجه مستوية؟ ليست مستوية، هناك وجوه كبيرة وهناك وجوه صغيرة. نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن التلميذ وذلك. في عكسه كثر، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبه وتنزيل الناس منازله. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وكذلك أبو بكر الباغندي أيضا ألف في رواية الأكابر عن الأصاغر كذلك. نعم. وفيه من روى عن أبيه عن جده، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا لمعرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. يعني هذه السلاسل، يعني فلان عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن بردة عن أبي بردة عن أبيه عن جدي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذه كلها تسمى بهذه السلاسل، فلان عن فلان عن أبيه عن جده، وليست كلها صحاح، كلها نازلة على مسألة عدالة الرجال ضبطا وحفظا وخلو الإسناد من العلة. لكن هذه السلاسل تريح طالب العلم حقيقة، لأن هذه السلاسل تأتي فيها جملة من الأحاديث كثيرة، كالصحف مثلا، صحيفة واحد تكون فيها حديث كثيرة جدا بإسناد واحد، كصحيفة همام مثلا قطعها مسلم في صحيح وذكر من البخاري في صحيح، وهي مذكورة كاملة فيها جملة كبيرة من الأحاديث، فتحفظ هذه كل الأحاديث بإسناد واحد، فهذا يريح طالب العلم. كذلك صحيفة عمرو شعيب عن أبي عن جدي مثلا، أيضا صحيفة علي بن أبي طلحة يعني ابن عباس، صحيح أيضا فيها جملة من الأحاديث، فهذه الأسانيد تعين طالب العلم على رواية الأحاديث بالأسانيد. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موضوع بأربعة عشر أبا. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موضوع حديما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه من وفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني السلفي أحد مشايخه حديثا، رواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي للسماع الخمسمائة. ثم كان آخر أصحاب السلفي للسماع سيده أبو القاسم عبد الرحمن بن وسي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج للسماع أبو الحسين الخطاب، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق. نعم يعني كل هذا من السابق واللاحق، يروي الشيخ ثم يموت هذا الشيخ ويعمر الذي بعده فيروي عن شيخه، فتكون هذه من روايات السابق اللاحق. السلفي هذا هو أبو الطاهر الإمام الثقة، الإمام أحمد الحافظ الثقة السبت. نعم. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين فلم يضر، ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاص أي شيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. نعم يعني يقول هذه من طريقة التعليم كيفية البحث في الرجال الذين اشتركوا في شيوخ وتلاميذ ولم يتميز، فقال مثلا حدثنا أحمد، فأنت لا تدري من أحمد هذا، فتنظر في شيوخ هذا الإمام من أحمد الذين يروي عنهم، ثم تنظر في التلاميذ، بهذا تستطيع أن تميز أحمد هذا عن أحمد الآخر. فإن اشتركوا جميعا في الشيوخ والتلاميذ وكان الجميع ثقات فلا إشكال، نصحح الخبر ولا نقول هذا مبهم ونحو ذلك، نقول لا، الرجل هذا عنده ثلاثة من الشيوخ كلهم اسمهم أحمد وكلهم ثقات وكلهم اشتركوا في التلاميذ والشيوخ، فلا يشكل علينا أيا كان هذا المسمى أحمد، فالحديث صحيح. الإشكالية أين؟ عندما يكون البعض صحيح والبعض الآخر ضعيف، هذا إشكال، فلا تستطيع أن تقطع بصحة الحديث إلا أن تبحث في طرق أخرى وتجمع روايات وتنظر في كتب أخرى في غير هذه الرواية. يعني أنت مثلا تبحث عن حديث معين لا تلتزم بهذا الحديث، ابحث عن رواية أخرى لهذا الراوي في أحاديث أخرى في كتب أخرى، ربما يصرح باسمه أو ربما يعطى نسبة، فيقال مثلا البصري مثلا أو يقال عنه مثلا كذا، فهذه نسبة تفيدك في الترجيح بين هؤلاء الذين أشكل عليك أخذ الأسماء فيهم بين التلاميذ والشيوخ ولم يتميز الثقة من الضعيف عندك، ولهذا قال فإشكاله شديد في حالة الإهمال مع وجود ثقات ووجود آخرين ضعاف، هذا مشكل حقيقي ويحتاج إلى جد واجتهاد من طالب العلم للبحث عن ذلك ويقرأ في التراجم كذلك، ربما تأتي لفظة في ثنايا الترجمة تفسر لك الأمر وتجلي لك المسألة، فلا يعجل الإنسان يقول لا لعله هو الثقة ونحو ذلك، هذه إشكالية في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في هذا الحديث توقف عنها حتى يثبت لك من هو هذا الراوي، وهذا كثير يا أخوان يقف عليه الإنسان في كتب التراجم حقيقة وفي أقوال الأئمة في كتب العلم ونحو ذلك، يقول لك فلان الذي يروي عن فلان هو فلان، أثلج صدرك وأعطاك مفتاح الأمر وارتحت، أو يقول لك فلان لا يروي عن فلان إلا بواسطة، فهنا تقطع أنه ليس هذا، لأن هذا ما يروي عن هذا إلا بإيش؟ بواسطة، واضح يا إخوان، فهنا تستبعد أحد هؤلاء الرواة وهكذا. نعم. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت له هذا ونحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر بكذب واحد منهما لا بعينه. يعني ما نقطع بأن الذي كذب هو الذي حدث أو الذي أنكر، ما ندري، أحدهما قد يكون هو الذي غلط هو الذي أخطأ أو كذب، لكن ينظر إذا كان المتكلم مثلا ضعيف والمنكر ثقة فلا شك أن الحمل فيه يكون على هذا الضعيف، نقول أنه هو أهل أن ينسى وأهل أن يخطئ، فلا نقارن بين الأئمة الثقات وبين الأئمة بين الرواة الضعفاء والمتهمين فنجعل الأمر على سيان، فهذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، لكن نقول عند التعارض والتساوي هذا ثقة وهذا ثقة، فهنا ما من حيلة، أحدهما أخطأ، أحدهما وهم، أحدهما نسي، فعندها نقبل كلام المثبت ونرد كلام النافي، لأن المثبت معه زيادة علم وهو ثقة ثبت يعلم أن فلان حدثه، والإنسان يعتريه النسيان وفلان هذا نسي. نعم. ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جهده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث الأصح، لأن ذلك يقبل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. نعم، يعني يقول الفرع عدل ثقة والنافي أيضا ثقة، لكن لم يكذبه، لم يقول كذبت أو لم أحدث بهذا، أو قال هذا له مع ثقة الناقل، مع ثقة الناقل، نقول الأصل كلام هذا الناقل، الأصل كلام هذا الناقل، فلا تعارض بينهما في هذه الحال. نعم. فالمثبت مقدم على النافي، وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. يعني يقول هذا القياس فاسد لوجود الفارق البين في الشهادة، أنت إذا شهد الأصل فالفرع لا قيمة لشهادته، لا يلتفت إليه أصلا، بخلاف الرواية، الرواية تنظر في حال التلميذ وحال الشيخ، فأنت تتكلم عن سلسلة إسناد، تريد أن تصحح هذا الإسناد أو أن تعل هذا الإسناد، فكل راوي من رواة هذا الإسناد له حظ من اعتباري والنظر وسماع قوله والوقوف على حاله، ليس كحالة الشهادة. نعم. بخلاف رواية فافترقا. نعم، يعني إذا كان القياس الفارق فيه أكبر من الجامع فهذا يسمى بالقياس الفاسد، يسمى قياسا فاسدا، القياس الصحيح الذي يكون فيه أصل وفرع وعلة جامعة، علة جامعة، يعني العلة الجامعة أظهر من الفروق الموجودة، فهنا يأتي الحكم الصحيح. نعم. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاحتمالهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رأوها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. وإن اتفق الرواة في إثنان من الأساليب في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخر بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم إسناده كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نعم، يعني انتهى إلى سفيان، بعد ذلك ليس هناك تسلسل، نعم، بعد سفيان ليس هناك رواية تقول وكان أول حديث أسمعه بالإسناد أو نحو ذلك، يعني هنا يشير إلى التسلسل النسبي والتسلسل التام إلى راو معين، التسلسل النسبي أن يكون في الإسناد سمعت فلانا قال سمعت فلانا ثم يبدأ يقول عن عن عن عن إلى آخره، هذا النسبي، التام أن يكون إلى شيخ أو إمام لإما يصل إليه بهذه الطريقة، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو حدثني فلان وهو آخذ بلحيته وحد عن قال حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال، إلى أن يصل به إلى الشيخ المشهور بالرواية ونحو ذلك، وكحديث مسلسل بالأولية هذا أيضا يقول حدثني فلان وكان أول حديث أسمعه منه حدثني فلان قال وحكى الى ان انتهي الى سفيان بن عيينة. نعم. وصيغ الاداء المشار اليها على ثمان مراتب. الاولى سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرات عليه وهي المرتبه الثانيه، ثم قرئ عليه وانا اسمع وهي الثالثه، ثم انباني وهي الرابعه، ثم ناولني وهي الخامسه، ثم شافاني اي بالاجازه وهي السادسه، ثم كتب الي اي بالاجازه وهي السابعه، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتمله للسماع والاجازه ولعدم السماع ايضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. والراجح ان عن وقال ملحق بي أنبأنا وأخبرنا وسمعت وحدثنا، وأنا مذهب الجمهور. فعن وقال من صيغ التحمل التي الأصل فيها القبول، الأصل فيها القبول. والمتأمل في بعض نسخ الكتب بالمقارنة بين المخطوطات أو المطبوعات يجد هناك تباينا في الكتاب الواحد، ففي الإسناد في الكتاب الفلاني يقول حدثنا، ونفس الحديث في نفس الكتاب في نفس الراوي ترمذي مثلا في كتاب آخر مطبوع يقول بدل حدثنا عن، فلا يشكل علينا هذا مطلقا. الأصل في هذه كلها التحمل والقبول، إذا قال عن وقال قال كل هذا، إلا إذا ثبت أن هناك إرسال يثبت، هناك تدريس يثبت، هذه أمور أخرى، لكن الأصل القبول، الأصل القبول. نعم لا شك أن الأعلى درجة أن يقول سمعت، هذا أعلاه، حدثني وأخبرني وأنبأني، هذه أعلى في ذلك. وبعضهم يفاوت بينه، حقيقة ليس هناك تفاوت، ليس هناك تفاوت. ناولني وهي الخامسة، هذه المناولة صحيحة، ومذهب الجمهور المناولة صحيحة، ما في إشكال في ذلك مطلقا. ويحدث بها عن الشيخ، بل يجوز أن تقول حدثني فلان كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. فإذا ناولك الشيخ قال قرئ عليك هذا، يقول نعم، حدث به عنه يقول نعم، أقول حدثني مالك قل حدثني مالك، ما في إشكال في هذا الأمر في ذلك واسع، لأن الأصل منضبط. وكذلك الوجادة على الراجح، إذا ضبطت الوجادة أو الوجادة أن تكون معروفة للشيخ فلان، إما بأنه تحملها عنه أبناؤه وأهل بيته وهم ثقات، فهنا الوجادة صحيحة، أو أن يكون قد عرف خط الشيخ وضبط فالوجادة صحيحة، أو أن يكون قد ذكر هذا الكتاب عن نفسه في عدة أماكن واشتهر به، فهذه الوجادة صحيحة كذلك. وعامة الكتب يا إخوان تأتي وجادة، أكثر هذه الكتب تأتي وجادة. وشافهني أعلى من ناولني حقيقة، إلا إذا كان قصد بالإجازة، قال أي بالإجازة وهي السادسة، أي شافهني أي أجزتك في مروياتي بكذا. ومن الإجازة الإرسال كذلك، يرسل إليه بالإجازة يقول أجزتك في كتبي، وربما يرسل معها الكتب وربما لا يرسل الكتب لوجودها وضبطها، كما تقدم الأصول محفوظة بحمد الله عز وجل. أما في زمان السلف فكان يرسل الكتب نفسه، يرسل بكتبه إلى فلان في زمن الرواية، بعد ذلك بعد أن استقرت الكتب وضبطت فصار الإرسال بالإجازة فقط، صار الإرسال بالإجازة. كل هذا من متعلقات التحديث، وكل هذا معتبر عند أهل الحديث. نعم. فالمطلان أولان يصيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، للتحديد بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديد حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر في الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديد عندهم بمعنى واحد. نعم الأمر واسع. نعم. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع مع غيره، سمع منه مع غيره لوجود لفظة نا، هذه الدالة على الجمع أو تكون العظمة كما ذكر هنا، يعني المعظم لنفسه. نعم. وقد تكون نون للعظمة لكن بقلة، وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدريسا. نعم يعني سمعت أعلى شيء. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ والسالب وهو يعني يملي عليهم وهم يتثبتون ويطلبون الإعادة من الشيخ وكذا، يعني يكون فيه ضبط أكثر من مطلق التحديث ومطلق السماع. والثالث وهو أخبرني كالرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا وقرأنا فهو الخامس، وهو قرئ علي وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة حال لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجعها على السماع من لفظ الشيخ. قدم كلام مالك في الأمر في على واسع. نعم. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. نعم. والله أعلم. نعم، هذا هو المذهب الصحيح سواء. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة فعل لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. جيد، أنه يقيد هذا المتأخرين، لأن همتنا مصروفة إلى طريقة المتقدمين، طريقة المتقدمين، كل هذا عندهم سواء، الإنباء وعن والإخبار والتحديث كلها سواء، الأصل فيها الاتصال والقبول. نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. حسب، قف عند هذا، نقف عند العنعنة لأن تحتاج إلى أمثلة وتفصيل، الله تعالى أعلم. نعم. ايش المنقطع؟ متعلق بالاسناد، يقال هذا اسناد منقطع، وهذا خبر مقطوع، اي هذا كلام منتهى به الى فلان، فهو يتكلم عن المتن، هذا لفلان. اما المنقطع فمن متعلقات الاسناد، يقال اسناد منقطع. إيه نعم، يعني مثلا عن حسن البصري يقول هذا مقطوع، أي هذا من كلام الحسن، هذا من كلام الحسن، لما نقول منقطع أي الإسناد، الإسناد فيه انقطاع، وهذا كله تصرف المتأخرين، لا يعني لا يشكل علينا مطلقا في إطلاق اسم المنقطع على هذا وهذا، يعني فما رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا، لكن إذا قلنا موقوف على فلان هو كقولهم مقطوع على فلان واحد، فما كان يميزون بين مقطوع وموقوف. فإذا روى الحسن كلاما من عند نفسه جيد، فنقول هذا موقوف على الحسن، أو نقول مقطوع، فنجعل المقطوع هو ما يرويه إيش ما دون إيش الصحابي، ما دون الصحابي جعله مقطوعا، فنقول مقطوع ونقول موقوف، كل ذلك واسع ما في إشكال. فائدتها أن يكون عندك إسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو في حديث واحد، هذا المقصود، لأنه حديث متميز، المسلسل بالأولية حديث متميز اشتهر عند المحدثين أنهم يحدثون به طلابهم، فمن هذا الباب أخذ الاشتهار يعني، وإلا ما في مزية بركة التحديث وأن يكون عندك إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجادة كان يجد كتابا في مكتبة أبيه مثلا، أبوه لم يجزه فيه ولم يقل له اروي عني هذا الكتاب ونحو ذلك، لكنه يعرف خط أبيه، وأهل البيت تضافروا على أن هذا الكتاب هو كتاب والدهم، فهذه تسمى وجادة، يأخذها يرويها الابن. الوجادة اختلف فيها، هناك من يقبلها ومنكم من يردها، الجمهور من السلف على قبول الوجادة، من السلف ليس من الخلف حتى، الجمهور من السلف على قبول الوجادة، ولهم على ذلك أدلة صريحة صحيحة من كلام الصحابة ومن كلام التابعين. فإنما يدخل على الوجادة إذا كان هناك شيء يشكك في الوجادة، هذه الإشكالية فقط. كان يكون هناك اختلاف في الخط، قال هذا خطه ولا ليس بخطه مثلا، أو مثلا يذكر المفردات من الكتاب فقط ولا نعلم هل استوعب الكتاب أو لم يستوعبه ونحو ذلك، أو يختلف في اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه فهل ننسبه إليه أم لا، مثل ابن القيم الآن كتاب الروح مثلا مختلف فيه، وكثير من يرون أن كتاب الروح ليس الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي أشياء تجعل الإنسان يتوقف، طريقة الصياغة، بث بعض الأخبار التي لا تشبه طريقة ابن القيم مثلا في كتاب أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني هذا يجعل الإنسان يتوقف في نسبة هذا الكتاب إليه. مثلا نسبة كتاب زغل العلم للذهبي، أيضا هناك من يطعن في إثبات هذا عن الذهبي بقرائن، بقرائن ينظرون في طريقة التأليف، يعني المتمرس في كتب العلماء المبرزين أو في كتب عالم معين ما يشكل عليه أبدا، يعرف أن هذا ليس من كلام الشيخ، هذا معروف، هذا يذكر فلان. الآن تنقل بعض النقولات في بعض المجموعات، يقول قال ابن تيمية كذا، فأنت تقطع تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، فعني إذا يبحث ما يجد كلام ابن تيمية مطلقا. ليش؟ لأن طريقة ابن تيمية في في في في التأليف وطريقته في طرق المواضيع ونقدها وبسط المسائل معروف، له نفس معين، ابن القيم له نفس معين، فالذي يعرف طريقة هؤلاء الأئمة يستطيع أن يقطع بأن هذا ليس منه. فالوجادة إذن تقبل إذا ضبطت، وترد إذا حصل فيها ريبة أو شك، هذا هو الأصل، فلا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق. ايش؟ هو الإشكال في إقحام هذه المصطلحات، الموافق والمصافحة والبدل كذا مدبج، الإشكالية أنها يعني تكثر المسائل على طالب العلم، ومما يجعل هذا العلم في نظرهم شيء من الطلسم والصعوبة، أخطأت في كذا، لا هذا ليس بمدبج، هذا كذا، هذا من رواية الأصاغر على أكابر، هذا من هذه حقيقة أمور تجعل هذا العلم معقد، وليس كذلك، ما ينبغي أن يكون هكذا العلم الشرعي. ثم شغلته بأشياء ليس لها كبير فائدة حقيقة، ما لها كبير فائدة مطلقا. لو انشغل بمعرفة علل الأحاديث ومقارنة الطرق وكيفية النظر في الأسانيد ومعرفة الرجال ومعرفة الطبقات، لكن هذا أولى له وأضبط له في هذا العلم. فحقيقة مصطلح صار كتب كبيرة كما تلاحظون الآن، عدة مؤلفات في المصطلح، فيأتي إنسان يقول كل هذا مصطلح الحديث، يتخوف من هذا العلم حقيقة. وهذا العلم ليس بهذه الصعوبة كما يتصوره البعض. نعم، صعوبة هذا العلم هو ممارسة الأسانيد وممارسة علم العلل وتفريغ الوقت للنظر في كلام الأئمة عن الرواة والأحاديث، هذا اللي نعم يحتاج إلى إنسان يجلس له، وهذا الذي تسميه محدث حقيقة. أما الذي يحفظ، لو حفظ كل كتب المصطلح هذه ما جاز أن تطلق عليه مسمى محدث. القضية ليست قضية ما يحفظ مصطلحات وأنه يعرف يميز بين الموقوف والمنقطع والمرفوع والمدبج وعن كذا، هذا ليس علم الحديث، هذا ليس بعلم الحديث، ولهذا لا تجد في كلام من المتقدمين، وتجد اختلاف عباراتهم في ذلك مع اتفاقهم على المعنى. هذا هو العلم الذي كانوا يلقونه لي الأئمة في زمانهم للطلاب. نقف عند هذا، جزاكم الله خيرا.